إن المرء إذا أحب لله وأبغض لله وعادى لله ووالى لله عز وجل فذاك الذي يجد حلاوة الإيمان، لا يجد في قلبه غضابة ولا كرها ولا حقدا لأحد من المسلمين لسبب فعله ولا لمنقصة أداها إليه، وإنما يسامح ويعفو ويتجاوز، يبتغي ما عند الله عز وجل، خلا قلبه من الغل والحسد والمحبة إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وإن كان سهلا في اللفظ فإنه في التطبيق من أصعب الأمور. جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. قال: فأشخص الصحابة رضوان الله عليهم بأبصارهم نحو باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل من أغمال القوم يدخل وقد جعل نعله تحت إبطه، ثم أتى إلى سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عندها ركعتين، ثم أتى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فجلس مصلى. فلما جاء اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثل ما قال لهم في الأمر الأول: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فإذا بالرجل هو هو، وإذا بالحال هي هي، قد دخل وقد جعل نعله تحت إبطه، ثم أتى السارية فصلى ركعتين، ثم أتى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال به الأولى والثانية، فيشخص الصحابة بأبصارهم نحو الباب فلا يدخله إلا صاحبهم الأول. فيأتي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لهذا الرجل ويقول له: يا عم، إني قد خاصمت والدي وإني أود أن أبيت عندك في هذه الليلة. فيبيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ذلك الرجل الذي وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدخوله الجنة، فينظر في صلاته وفي قيامه وفي عبادته وسائر أمره، فيرى أن أمره من أقل الأمر، لم يقوم الليل كما يقومه غيره طولا، ولم يصم النهار كما يصومه غيره أياما متعددة. فيقول له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بعد ذلك: يا عم، والله ما كان بيني وبين أبي شيء من خصومة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول 3 أيام متواليات: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فلا يدخل هذا الباب ولا يلج منه إلا أنت. فقال هذا الرجل الصحابي العظيم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات: إنه ما رأيت ليس من كثير صيام ولا صيام لا من كثير صدقة ولا صيام ولا صلاة ولا غير ذلك، وإنما إذا أردت أن أبيت ليلي لم أجعل في قلبي غلا على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو من هو ممن ربي في عهد النبوة صلى الله عليه وآله وسلم: قال ذلك ما لا نستطيع. إن المرء إذا أخلى قلبه غلا من غله وحسده وبغضائه لإخوانه المسلمين يكون قلبه صافيا لله عز وجل، فإذا فعل طاعة وأدى عبادة وجد من الأنس فيها ما لا يجده غيره. والسبب الثاني الذي به يأنس العبد بالطاعة ويلتذ بفعل هذه العبادة أن يحرص العبد على عبادات السر، فإن لعبادات السر في القلب أثرا عجيبا ولها غرابة في قلبه وتأثير. ولذلك فإن ربنا جل وعلا قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن من أعظم عبادات السر نظر العبد، إذ ربما كان المرء مارا في الطريق هو وصاحبه فينظر أحدهم لشيء وصاحبه بجنبه لا يعلم ما أدى إليه نظر، فهذا النظر ينكت فيه في القلب إما نكتة بيضاء أو ينكت به نكتة سوداء في قلبه بحسب ما نظر إليه. واسمع لهذا الحديث العظيم الغريب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما روى الإمام أحمد وأبو عبد الله الحاكم بإسناد لا بأس به من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أمكنه النظر إلى ما حرم الله ثم غض بصره ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. إن المرأة إذا كان في بيته وقد أرخى عليه ستارة وأغلق بابه وأمكنه النظر إلى ما حرم الله عز وجل، ثم غض بصره ابتغاء ما عند الله عز وجل، فإنه إذ يجد في قلبه حلاوة الإيمان. إن عبادات السر أيها الإخوة أنواع متعددة وصور متنوعة، منها ما ذكرت لك. ومن أعظم عبادات السر أن يعنى المرء بأداء الزكاة والصدقة على وجهها كما أوجب الله عز وجل. وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان. وذكر من هذه الثلاث: وأن يخرج زكاة ماله لا يخرج المريضة ولا ذات الشرط، أي لا يخرج المريضة ولا ذات العيب، فالمرء لا يعلم مقدار زكاة ماله إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا صدق مع الله عز وجل وأدى زكاة ماله كما أوجبها الله سبحانه وتعالى، وجد في قلبه حلاوة الإيمان، وتلك عبادة السر. من عبادة السر التي يأنس بها العبد مع الله عز وجل: حينما ينام الناس ويغطون في نومهم ويرخي الليل سدوله، ثم يقوم المرء من مرقده صافا قدميه لله عز وجل، داعيا له سبحانه وتعالى ومناجيا وسائلا وراجيا، ربما قام من مرقده ولا يعلم صاحبه وضجيعه على الفراش بقيامه، فإنه إذ ذاك يجد لذة عظيمة للعبادة لا يعلمها إلا هو، وتلك هي عبادة السر. هذه اللذة العظيمة أيها الإخوة من وجدها في عبادة فليعلم أن الله عز وجل معظم له الأجر، مضاعف له المثوبة إذ ذاك، إذ الله عز وجل لا يرزق هذه اللذة والأنس به إلا من يحبه من الصالحين المتقين الصادقين معه جل وعلا. ولكن في المقابل، إن المرء إذا زاد على نفسه في العبادة وإن كان يجد فيها لذة وأنسة، فإنه لربما دخل في المنهي عنه من خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ونهاه أن يصوم أكثر من ذلك. فلو أن امرأ آنس بالصوم أنسا شديدا ووجد فيه لذة غريبة، ثم أراد أن يسرد الصوم سردا ولا يفطر من الأيام شيئا، فنقول له: قد خالفت سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل سنته أولى وأحرى، فعليك بهديه صلى الله عليه وسلم، فصم كصيام داود عليه السلام، أن تصوم يوما وتفطر يومين، أو أن تصوم يوما وتفطر يوما. أقول هذا الأمر أيها الإخوة ونحن في شهر كريم، أعني به شهر رمضان، يجتهد الناس فيه بالعبادة والطاعات وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. والمرء إذا عرف فضل الزمان وعرف قاعدة أهل العلم المهمة في هذا الباب أنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين العبادة فيه، علم أن أفضل ما يفعل في هذا الشهر الكريم أن يتقرب إلى الله عز وجل بما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله في هذا الشهر. تعيد القاعدة مع بسطها لأهميتها. إن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض جعل الزمان في الأرض محتويا على 12 شهرا. يقول ربنا جل وعلا في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فبين الله عز وجل في هذا الكتاب في كتابه أنه قد جعل أربعة أشهر فاضلة حرما بتقديره سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض. فرمضان قادر عند الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، وكذلك يوم الجمعة وغيرها من الأيام الفاضلة في الزمن. وربما كانت بعض الأيام فاضلة، ولكن فضلها لا يلزم أن يكون فيها عبادة. فإن من أفضل أيام السنة على الإطلاق العيدان، يومان فاضلان بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهما. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم أن يصام أحد هذين اليومين أو أن يخص بقيام ليل دون باقي الأيام. ومثله يقال في يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة يوم فاضل، بل هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق. ومع ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إفراده بالصوم أو تخصيص ليله بالقيام. ومثله يقال في أوقات اليوم والليلة،

لا يفد إلي لا محروم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أن المرأة إذا وسع الله عز وجل عليه في رزقه وأصح له بدنه ثم مرت عليه 5 سنين لا يقصد بيت الله عز وجل قاصدا له حاجا أو معتمرا فإنه يكون محروما أي حرم أجرا عظيما. هذه على سبيل الإجمال 5 أمور يجعلها المرء ملازمة له في هذا الشهر ويحرص على تأكيد العمل فيها. وسادس هذه الأمور هو لزوم الدعاء، فإن الدعاء فاضل في هذا الشهر بالخصوص، وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. قالوا إن الله عز وجل قد ذكر هذه الآية بين آيات الصيام مما يدل على أن الدعاء في شهر الصيام وفي وقت الصيام فاضل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن للصائم دعوة مستجابة لا ترد عند فطره. قال أهل العلم إما تحتمل عند فطره أي عند فطر يومه أي قبل عند غروب الشمس، وتحتمل أن تكون عند فطره أي عند منتهى عمله في انتهاء الصوم فيكون في آخر الشهر. فمن دعا الله عز وجل في هذا الشهر وألح إليه سبحانه وتعالى والتجأ إليه بالدعاء فإن الله عز وجل سيجيب دعاءه ويعطيه سؤله ورجاءه. هذا على سبيل الإجمال والإيجاز والسرعة في موضوعنا الذي أردت أن لا أطيل فيه، وهو قضية الأعمال الفاضلة في هذا الشهر الكريم التي يختص الفضل فيها ويزداد الأجر عن سائر الأيام في سائر الأوقات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى وصلاح النية والذرية، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يمن علينا بما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل سوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل سائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الرجل الذي غفر الله له بسبب إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك أخبر عن المرأة البغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقت كلبا من العطش، ما هو السبب الذي جعل هذا العمل اليسير سببا لغفران الذنوب وخاصة لهذه البغي كثيرة الذنوب؟ الحمد لله رب العالمين، فإن الله عز وجل من رحمته بعباده أنه يقيد لهم أسبابا تكون سببا لتكفير ذنوبهم ومحوها وإزالتها وتكفيرها. فإن الله عز وجل ينعم على بعض عباده إذا صدقوا في توبتهم وإنابتهم إليه جل وعلا أن يقلب سيئاتهم حسنات. وقد روينا في الأثر أن رجلا يأتي يوم القيامة مقنعا رأسه مطأطئا له مستحيا من كثرة ما اقترف من الذنوب ومن قلة ما فعل من الحسنات والطاعات، فينظر ذات يمينه وذات شماله فيرى جبالا كجبال تهامة بيضاء فيعجب من عظمها وكثرة الحسنات فيها، فيقال له إن هذه الحسنات لك، فيقول لم أفعل من الطاعات ما يوجب ذلك، فيقال له بلى إن هذه سيئات كنت تفعلها في الدنيا قد جعلها الله لك حسنات يوم القيامة. فأعظم ما تكفر به الذنوب وتغلب به السيئات حسنات أن يعمل المرء أن يصدق المرء مع الله عز وجل في توبته وإنابته، وأن يجزم على عدم العود، فذاك أعظم ما تكفر به الذنوب. ومن رحمته جل وعلا أنه يمحو الذنوب ويغفرها لأسباب يسيرة قد جعلها. وقد جمع الحافظ أبو الفضل علي بن أحمد بن حجر رحمه الله تعالى كتابا بالأسباب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغفر بها الذنوب، فعد نحوا أو بضعا 50 سببا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعلها غفر ذنبه. ومن ذلك أن الله عز وجل قد غفر لمن رحم أحدا من عباده كحال البغي الذي سقط ذلك الكلب وحال غيره من الناس الذين رحموا بعضا من عباد الله عز وجل. وقد جاء في الحديث المسلسل بالأولوية المشهور عند أغلبكم وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن رحم أهل الأرض وعطف عليهم فإن الله عز وجل يجزيه بجنس ما فعل، فإن المسلم إذا أقال مسلما أقال الله عثرته، وإذا رحم مسلما رحمه الله عز وجل، وإذا تجاوز عن مسلم تجاوز الله عنه. وليس ببعيد عنكم قصة ذاك الرجل الذي كان يبايع الناس ويبرضهم، فإذا تأخروا في سدادهم قال لأصحابه أنظروهم لعل الله عز وجل أن ينظرنا، فأنظره الله عز وجل وغفر له. فالإنسان يحرص على سائر الطاعات، فإنه لا يدري بأي طاعة يغفر ذنبه، ولا يدري بأي سبب يكون سبب نجاحه وفلاحه ورفع درجته. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن بعض الأعمال اليسيرة رفع الله عز وجل بها أقواما بخصوصهم، في حال الرجل الذي دخل الجنة بسبب غصن شوك رفعه عن الطريق. وهذا يدلنا على أن المسلم لا يحدث من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طرد، فإن من الأعمال اليسيرة ما لا تلقي له بالا يكون هذا العمل أثقل في موازينك من كثير من الأعمال. ولربما تقاليت أو تقاللت عملا معينا كان هذا العمل بعينه هو سبب مغفرة ذنبك عند الله عز وجل. السلام عليكم. ما المقصود بالحديث الذي ذكرتموه حتى يصل في شأن الإمام إذا صلى مع إمامه؟ هذا الحديث ذكر أهل العلم أن معناه حتى ينصرف السلام في صلاته، وقد حمله كثير من أهل العلم في رمضان بخصوصه على العشاء مع التراويح، لأن الإمام إذا صلى العشاء صلى بعدها التراويح، فكأنها متصلة بها. ولذلك فإن المرأة إذا صلى مع الإمام العشاء ثم صلى معه التراويح والشفع والوتر بعد ذلك فإنه يكتب له قيام ليلة. فإن قال امرؤ فإني أريد أن أحيي الليل في بيتي بعد ذلك، نقول له قد أحسنت. فقد قال أصحاب ابن إسماعيل بن راهوية رحمه الله تعالى: كان العباد والمجتهدون من السلف والتابعين إذا صلى أحدهم التراويح مع الإمام أخذ في ناحية المسجد وزاد في الصلاة. فدل ذلك على أن من السنة لمن أراد أن يزيد في طاعته أن يصلي بعد ذلك ولا نهي فيه، فليس هذا من داخل في التعقيب المتيء عنه، فإن التعقيب له معنى آخر منصرف عن ذلك. وللمرء في ذلك حالتان: إما أن يشفع الوتر مع الإمام لكي تكون صلاته شفعا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقوم في آخر الليل صلى ما كتب الله عز وجل له ثم أوتر، أو أنه يوتر مع الإمام ثم إذا أراد أن يصلي وحده صلى ما شاء الله عز وجل له شفعا، لما ثبت في عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران إليه. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في هذه المدينة، ونتمنى أن تتكرر زيارتكم لنا فإنا نحبك في الله. ولدي سؤال: هل على مؤخر المهر زكاة؟ وهل على مال نهاية خدمة العمل والوظيفة زكاة، علما بأنه لا يستلمه المرء إلا بعد التقاعد؟ بالنسبة للأمر الأول وهو مسألة مؤخر الصداق، النظر في مؤخر الصداق للاثنين للزوج والزوجة معا. أما الزوج فإنه دين في ذمته، لا يستقر هذا الدين إلا بوفاة أحد الزوجين أو الفرقة بينهما بفسخ أو طلاق. وهذا الدين هل يكون مؤثرا في احتساب الوعاء الزكوي أم لا؟ بمعنى لو أن امرأ عليه مؤخر صداق 50,000، فهل نقول إذا جمعت مالك في يوم زكاتك وكان 100، هل نخصم من هذا الوعاء الزكوي الدين الذي عليك وهو مؤخر الصداق؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا الدين ليس دينا حالا، وإنما هو دين مؤجل، والدين الذي يؤثر في الزكاة إنما هو الدين الحال دون الدين المؤجل. إن أنت الزوج لا أثر في مؤخر الصداق عنده في احتساب الوعاء الزكوي. وأما الزوجة فإننا نقول لا زكاة عليها في مؤخر الصداق. نعم هي مالكة للمال، ولكن ملكها لهذا المال معلق على شرط، وهو إما وفاة أحد الزوجين أو الفرقة بينهما. ولذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى: إن الزكاة يشترط لها الملك، ويشترط لها أيضا تمام الملك واستقرار الملك، وهنا الملك لم يستقر. فنقول إن الزوجة ما دام لها صداق في ذمة زوجها فإنه لا يلزمها زكاته إلا إذا كان ناجزا. كيف يكون ناجز؟ أحيانا يكون ليس مؤخرا،

وهو أن تنظر الديون التي عليك بشرط واحد، أن تكون حالة، يعني يجب سدادها في اليوم الأول من شهر محرم من هذه السنة. فتنظر الديون التي عليك جميعا وتحسبها وتنقصها وتجعلها في هذا الوعاء الرابع وتجعلها بالنقص. فلنفرض أن على الشخص فواتير مؤجلة يجب سداده، فواتير الخدمات كالكهرباء والماء والديون عليك يجب سدادها لحقها معه، والأجور التي له عند غيره والديون التي عليه عند صاحب الجمعية أو صاحب الدكان مثلا، ربما بعض الناس يأخذ لديك، يحسب هذه الديون التي عليه ويجعلها في السعر. ولنفرض أنها بلغت 10,000، 20 أو 20 زائد 10 زائد 20 ناقص 10 40,000، إذا يزكي مبلغ 40,000، قسم 40 قطع الزكاة. ما كان عنده 40,000 وربع العشر من قسم 100 هي قسم 40، قسم 40 الزكاة 1,000. أمر الزكاة سهل. قال ميمون بن مهران: إذا وجب يوم زكاتكم فليجمع المرء ماله والمقوم عروضه ولينظر ماله من الديون عند غيره، ثم يوزن من ذلك ما عليه من الديون، ثم يخرج ويشتريها. وهذه هي الطريقة التي ذكرها أهل العلم. وبناء على ذلك فلقد ذكرت مؤخر الصداق، وأما ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فإن المرأة إذا كانت له هو مكافأة نهاية الخدمة فإنه لا يزكيها، وأما الشركة التي تدفع لغيره تدفع للموظفين مكافأة نهاية الخدمة فإنها لا تخصمها من الوعاء الزكوي، لا تعتبرها من الديون الحالة، لأنها دين مؤجل لا يعلم متى يأتي هذا الموظف فتنتهي خدماته. لكن لو قدم نهاية خدماته قبل يوم الزكاة وهو اليوم الأول من شهر الله المحرم فإنها تفسد الوعاء الزكوي السالم المسلم المؤسس. أحسن الله إليك. قد تكلم ابن رجب رحمه الله في مسألة ختم القرآن في أقل من 3 أيام وأجازها في الزمان الفاضل كرمضان. هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، وقد أشرت لذلك أجلا، وقد ذكرت أن من أهل العلم من قال إنه في الأوقات الفاضلة يجوز الاستثناء من هذا الأصل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من أهل العلم المعنيين في الوقوف والتأمل في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا إن الواجب الوقوف عندها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن ختمتين في شهر رمضان، ولو كان فاضلا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه. وأما ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم في ليلة من رمضان ختمتين أو يختم القرآن في ركعة في رمضان، فإن هذا الحديث رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم في قيام الليل، ولكن إسناده ضعيف لا يستقيم به الحجة، مع أنه عن عثمان رضي الله عنه. ولذلك كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يؤكد على هذا الأصل، وإن كان هو يقول رحمه الله تعالى جربت ذلك مرة، فيقول إني كنت أسمع عن أهل العلم أنهم يختمون القرآن دائما، فتخففت ليلة من الطعام، الذي يأكل الطعام ما يستطيع أن يقرأ يحدث القراءة. قال فتخففت ليلة من الطعام، فعندما صليت التراويح أغلقت على نفسي الباب وافتتحت بقراءة الفاتحة. قال فما جاء الفجر إلا وقد ختمت القرآن في ليلة. قال فعلتها مرة ولن أفعلها مرة أخرى، إنما كان قصدي اختبار ما كان عليه الأوائل، ولكن السنة هو أن يختم في كل 3. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المقصود أن قول الوقوف عند النصوص، ومن أهل العلم من قال ذلك، فإن رأى صاحبنا وأبونا الكريم وجاهد رأي من عد ذلك من أهل العلم كالحافظ أبي خرج من ابن رجب المتوفى سنة 95 أو غير من أهل العلم، فالأمر في ذلك سهل. أحسن الله إليك. يسأل سائل يقول: زوجتي حامل بالشهور الأولى وتعاني كثيرا، ولكنها مصرة على الصوم، وأطلب منها الإفطار حفاظا على صحتها وصحة الجنين، لكنها ترفض، فما تنصحنا؟ بالنسبة للمرأة الحامل قد فطر الله عز وجل عنها لسببين: الأمر الأول إذا كان فيه مشقة عليها الصيام يضرها هي، فإن الله عز وجل قد خفف عنها كحال المرضى، لأن يكون عليها مشقة شديدة أو تعب شديد، أو أن هذا الصيام يضرها كأن يكون فيها مرض السكر أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة قد خفف الله عنها لذاتها، فيكون حكمها حكم العلم. فيشرع لها الصيام والقضاء فقط. الأمر الثاني قد خفف الله عز وجل عن هذه وليدها وجنينها، فإن المرأة وإن كانت قوية بنفسها لكنها تخاف على جنينها من الصيام كنقص طعام عليه أو أكسجين أو نحو ذلك، فإنه يجوز لها الفطر لأجل الجنين وإن كانت هي قوية، ولكن في هذه الحالة يجب عليها القضاء وتزيد على القضاء بالكفارة، فتطعم نصف صاع في كل يوم عن كل يوم أفطرته. قالوا والدليل على ذلك ما ثبت عن سفيان من الصحابة وهما أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف أنهما أتيا بذلك، وفي كتاب الله عز وجل دلالة على ذلك وهو قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا هذا نسخ في غير الحامل والمرضع، وبقي الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل وليدهما أو جنينها فإنها تطعم وتقضي ذلك. أحسن الله إليك. هل الأفضل في قيام الليل الإقالة في عدد الركعات والزيادة فيها، أم الأفضل الإقالة في القيام والركوع والسجود ولا يشترط عدد الركعات وما هو أقل عدد؟ الأمر الأول ما يتعلق بالمفارقة بين طول القيام وكثرة العدد. يقول أهل العلم الصواب أنه لا مفاضلة، فمن أطال العدد وكان حاله فيه أنسب أن يكون يشق عليه القيام فهو في حاله وفي حقه أفضل، ومن أطال القيام وكان في حقه أنسب أن يراجع القرآن ويكثر من الدعاء في ركوعه وسجوده فإنه في حقه أنسب، فلا مقابلة لأحدهما دون الآخر، وإنما ينظر المرء في الأصلح له والأنسب لقلبه، والمرء يجاهد نفسه. وقد جاء عن عبد الله بن مبارك إمام المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى من توفى سنة 181 أنه قال جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة، ارتاحت 20 سنة، 20 سنة ومجاهدها، يبدأ شيئا قليلا ثم يزيد، ويبدأ في أول الليل ثم جعله في منتصفه ثم منتهاه وهكذا. فالإنسان يجاهد نفسه ويدرجها ولا يأخذ شيئا مرة واحدة، فإن المرأة إذا شد على نفسه بالابتداء ما استطاع المداومة عليه من منتهى. أحسن الله إليه. امرأة نصرانية قد دخلت الإسلام وقد تعلمت أمور الإسلام، تسأل كيف تتعامل مع أهلها وإخوانها مع العلم بأنهم على النصرانية، فهل تجلس معهم وهل يجوز لإخوانها أن يروا شيئا من شعرها؟ أمر الله عز وجل بالإحسان في القرابات والمؤمن وإن كانوا مشركين، قال الله عز وجل وبالوالدين إحسان، حتى إنه سبحانه وتعالى أمر الولد إذا كان أبوه مشركا أمره بعبادة غير الله عز وجل أن لا يطيعه في هذا الأمر، وأن يصاحبه معروفا أو يصاحبه في الدنيا معروفا. فالمقصود أن معاملة القرابات بالإحسان وإن كان غير مسلمين مقصود شرعا، والمرء مثاب عليه ومأجور. ومن الصحابيات رضوان الله عليهن التي أسلمت وكان أهلها غير مسلمين، صفية رضي الله عنها، فإنها كانت يهودية أسلمت بعد وزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإخوانها بقوا على كفره، فإنها رضي الله عنها عندما ماتت أوصت بثلثها لأخ لها يهودي، والحديث إسناده صحيح عنها رضي الله عنها، مما يدل على أن التبرع له والإحسان إليهم ليس فيه أي ضررا، بل ربما كان الإحسان لهم سببا للدعوة إلى الله عز وجل وهدايتهم لهذا الدين. قال تعالى نصيب برحمتنا من نشاء، وقال تعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السؤال ما هو معنى الرحمة وما هو الحق المعلوم؟ الرحمة صفة من صفات الجبار جل وعلا، وهذه الصفة صفة لها معنى مشترك في الأذهان يعرفه كل من عرف اللسان العربي، ولا تقتضي هذه الصفة شيئا من الآثار كما زعم بعض الناس الذين شبهوا ثم أول فقالوا إن الرحمة تقتضي تغيرا في القلب ونحو ذلك، لا تقتضي ذلك، بل إن الرحمة أمر يعرفه كل عربي ينطق بهذا اللسان ما منها. كما أن هذه الرحمة ليست هي الجنة، فإن الجنة هي أثر رتبه الله عز وجل عليه، وإنما الرحمة صفة من صفات الجبار جل وعلا يصيب بها من يشاء من عباده فيرحم من عباده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مرة كان في غزاة الضراء وأصحاب الضراءة ثائر شعرها متغير حالها تنظر في وجوه القوم وعند أرجلهم حتى إذا رأت ذلك الطفل الرضيع مقيا أخذته وألقمته ثديها أمام الناس، فعجب الصحابة رضوان الله عليهم من أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من أمرها؟ فالله أرحم من عباده من هذه المرأة بوليدها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد جعل الرحمة مئتان جزء اختص منها سبحانه وتعالى في 99 جزءا، وجعل رحمة بين العباد يترحمون بها حتى إن الدابة لترفع رجلها عن وليدها من هذه الرحمة. انظر إلى رحمة الله عز وجل وسعة جوده وإحسانه، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الرحمة، والله عز وجل يرحم من عباده من شاء جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رحمته في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليك. ما حكم تقديم الإطعام عن المريض العاجز عن صيام شهر رمضان في بداية الشهر؟ الصحيح من قول أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز تقديم الإطعام قبل الفطر، لأنه لا يجوز تقديم الشيء على شرطه، وإنما يجوز تقديمه على سببه. فالفطر المرء في نهار رمضان بسبب مرض مزمن به، هذا هو شرط الكفارة. لما نقول لماذا تعطي الكفارة؟ لأنك أفطرت يوما في نهار رمضان بعذر مستديم معك، هذا هو شرطها. فلا يجوز للمرء أن يقدم الكفارة قبل شرطها، لكن السبب يجوز. السبب يجوز. مثال ذلك: من حنت في يمينه قال: والله لا أدخل بيت فلان أو لا آكل طعام فلان، فإنه يجوز له أن يخرج الكفارة قبل الحنس، لأن شرط الكفارة هو اليمين وقد حلف. لا يجوز أن يقدم الكفارة قبل الحنس، لكن يجوز قبل الحنس، لأن الحنس هو السبب وليس هو الشرط. الشرط هو الحلف. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأحلف اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها فأفعل الذي هو خير وأكفر عن يميني، وفي رواية: وأكفر عن يميني ثم أفعل الذي هو خير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الأمرين: التكفير ثم الحنف، أو الحنف وبعده التكفير، هذا متى؟ في اليمين، لأن شرط الكفارة في اليمين إنما هو الحلف الذي تكلم به الشخص، عقد اليمين وهو موجود، ولا يجوز تقديمها قبل العقد اليمين. كذلك هنا من كان مريضا إذا أخرج الصدقة قبل رمضان أو الكفارة قبل رمضان فإنها غير مجزئة، فيلزمه أن يخرجها بعد إفطاره، يعني بعد اليوم الأول يجوز أن يخرج على اليوم الأول، ولكن في نهاية الشهر يخرجها عن الشهر. أحسن الله إليك. هل على الصغير الغير البالغ زكاة إذا كان عنده أموال قد بلغت النصاب؟ وهل الذهب الملبوس عليه زكاة؟ الأمر الأول فيما يتعلق بالصبي الصغير فنقول نعم، وقد صح عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: أتجر في أموال اليتامى لا تقبلها الصدقة. فدل ذلك على أن اليتيم أي الصغير في ماله تجب الزكاة إذا كان يملك، إذا كان المال له ففيه الزكاة، يخرجها عنه وليه، يجب أن يخرجها عنه الزكاة. الصبي إذا ملك نصابا، والنصاب هو بالنسبة للنقد كان يملك مالا، هو أقل النصابين من الذهب والفضة، فأما الفضة فإنها 20 دينار ذهب، ودينار الذهب يعادل 4 جرامات وربع، فيكون النصاب في الذهب 85 جراما، وأما الفضة فإن نصابها 100 درهم من الفضة، ودرهم الفضة الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمى بالدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان بعد ذلك. وقد ترى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم الفضة يعاد، يعني مجموع 100 درهم يعاد 595 جرام، فمن ملك ما يعاد 595 جرام من الفضة فإنه تجب عليه الزكاة. يعاد تقريبا الجرام فيما أذكر يعني قبل فترة، سواء فضل أنه رخيص، يعاد الدرهم تقريبا درهم، درهم ونصف درهم على الأكثر. فنقول إن من ملك 600 درهم في سنته كلها أو 1000 في سنته كلها فإن فيها الزكاة، لأنه ملك النصاب وهو أقل النصابين من الذهب أو الفضة. بالنسبة للذهب والفضة الذي تلبسه المرأة فنقول مسائل اتفق الفقهاء على أن فيها زكاة. الأمر الأول إذا كان الذهب والفضة مكنوزا، بمعنى أن المرأة جعل هذا الحلي رقم الذهب غيره جعله يوم حاجة وسوف أبيع، فيه الزكاة. الحالة الثانية إذا كان يلبسه لبسا محرما كأن يكون الذهب والفضة للرجل، فيه الزكاة باتفاق أهل البيت. الحالة الثالثة إذا كانت إزالة الحالي تجعله غير مستخدم، مثل ماذا؟ مثل الذهب المكسور، الذهب المكسور ما يستخدم، فيه الزكاة باتفاق أهل البيت. وإنما نزاع أهل العلم في الذهب الذي تلبسه المرأة دائما، الحلي المستخدم تلبسه المرأة هي أو تعيره لأخواتها وقريباتها، فهذا الذي فيه خلاف قد جاء عن عائشة رضي الله عنها فإنه لا زكاة فيه. ولو نظرنا لحال نسائنا في هذا الوقت لوجدنا أن أغلب النساء تملك من الذهب شيئا كثيرا فوق حاجتها، ربما لا تلبس هذا الحلي إلا مرة في السنة أو مرتين أو ثلاثة، ربما لا تلبسه أبدا وإنما جعلت ذكر، فلا شك أن هذا فيه الزكاة. والذي فيه الخلاف الذي تلبس المرأة على صفة دائمة في أذنيها وعلى نحرها وفي يديها، هذا الذي فيه الخلاف. وقول جماهير أهل العلم الباطلة أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه، ومن أهل العلم قال إن فيه زكاة وأقر في ذلك خلاف مشهور. يقول السائل: أجمع العلماء على أن التراويح 20 ركعة، فما حكم صلاتها بثمان ركعات؟ وهل صلاها سيدنا عمر رضي الله عنه منفردا في ليس في جماعة؟ أما صلاة التراويح عند من الأخير كونها جماعة، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، فقد جاء أنه أحيانا ليلة رمضان ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال ثم تركها بعد ذلك خشية أن تفرض على المسلمين، وهذه أول مشروعية صلاة التراويح. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه كما ثبت في الموطأ من حديث سعد بن يزيد رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة، رأى عمر رضي الله عنه الصحابة ومن في المسجد يصلون جماعات مفرادة، فقال لو جمعناهم على إمام واحد فجمعهم على أبي لكان يصلي بهم. وقد جاء في الموطأ أيضا أنه كان يصلى بهم 20 ركعة. وقد جاء عن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى أنه قال، وهذا في مسائل إسحاق بن منصور كوسج، قال إسحاق بن راهوية: ما زال المسلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون التراويح 20 ركعة من عهد الصحابة إلى عهدنا. وهذا يدلنا على أمر، وهو أن ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، أن المقصود بذلك الوتر، وليس المقصود بذلك قيام الليل، لأن قيام الليل كل ما يصليه العبد كما ذكر الفقهاء من بعد صلاة المغرب يسمى قيام الليل، من أشياء ما بين العشاءين من قيام الليل، وسنة ما بعد العشاء من قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قيام الليل شيء كثير، ودائما يتمثل بركعتين وهكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فلم يكن يعني يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الليل إلا 11 ركعة، هذا مما يبعد جدا، مما يدلنا على أن قال عائشة رضي الله عنها أن هذا هو الوتر الذي كان يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الفقهاء حينما قالوا إن الوتر أقله ركعة، وأقل الكمال ثلاث، وأكمل الكمال 11، والمرء يصلي قيام الليل ما شاء. وقد ثبت في صحيح مسلم صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه من حديث جابر بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. وجاء في بعض نسخ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فزاد في حديث ابن عباس ركعتين. فالمقصود أن ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها إن محمول على سبيل الأغلب، أو أنه محمول على الوتر دون سائر قيام الليل، فإن كلمة قيام الليل شاملة تشمل جميع التطوع من بعد صلاة العشاء أو قبل ذلك من بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.